نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم يا اخو، هذا اخذنا في الدرس السابق. ما الحاله؟ اخذنا الحكم الشرعي. نعم. تعريفه عند الله هو المنع، وفي الاطلاعات هو ما اقتضاه اختار الشارع او اختار الله المتعلق بافعاله المتبعين. نعم. وينقسم الى قسمين. طيب، غيره. بارك الله فيك. محمد. حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. نعم. حكم التكليفي هو اعتبار اختار الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على جهه الاقتضاء والتكليف. من يعيد؟ ما هو؟ هو مقتضى اختار الله المتعلق بافعال المكلفين على جهه الاقتضاء والتكليف. على جهه الاقتضاء والتكليف. طيب، عن خير؟ هو مقتضى اختار الله المتعلق بافعال المكلفين من جهه الاقتضاء. احسنت. الوضعي. نعم. وما وضعه الشارع من اثبات وشروط وموانع يعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات نفسه. احسنت. بارك الله فيك. الوضعي. ما وضعه الشارع من اثبات وشروط وموانع يعرف عند وجود احكام الشرع من نفسه او اثبات. الوضعي. نعم. وضع الشارع من اسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات نفسه. نعم. حكم الشرع الوضعي يا طيبة. وضع الشارع من اسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها احكام الشرعية. احكام الشرعية. من ماذا وماذا؟ من اثبات ونفي. جيد، بارك الله فيك. نعم. ماذا اخر هذا الفرق؟ الفرق بينهما. طيب، اولا ان التكليفي يجد به العبد تكليفا دائما، اما الوضعي ماذا؟ الحكم التكليفي فيه تكليف دائما. طبعا عبد العزيز، الحكم التكليفي كله فيه مخاطر. اي نعم، مخاطر. اي، اما الحكم الوضعي فليس مكلف بالترك. احسنت. نعم، هو هذا المقصود. الثاني. الثاني هذا عمر. التكليفي قد يكون في مقدور المكلف، اما الوضعي فقد يكون في مقدوره وقد لا يكون في مقدور المكلف. الاول دائما، الاول في مقدور المكلف دائما. دائما الحكم الشرعي التكليفي في مقدور المكلف دائما، والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب، اذا في مقدور المكلف دائما. نعم، اخذنا هذا فقط. نعم. طيب، الفرق الثالث ان المكلف مطالب به دائما. نعم، نفر خير ان شاء الله. طيب، من يقرا؟ سعد اختار بخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقسام الحكم التكليفي. ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، لأنه إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك، وكلاهما إما جازم أو غير جازم. كلاهما إما جازم. جازم أو وكلاهما إما جازم أو غير جازم، وإما أن يكون فيه تخيير بين الفعل والترك، وبيانها كالآتي. طيب، هذه القسمة يا أخوة قسمة عقلية منطقية. هذه القسمة عقلية ومنطقية، لأن التقسيم إلى خمسة أقسام قلنا هذا تقسيم عقلي منطقي، لأن الأمر لا يتحمل سادسا. الأمر هذا في هذا التقسيم لا يتحمل قسما سادسا. لماذا؟ لأننا قلنا في الأصوليين قالوا في تعليل الحكم التكليفي هو ماذا؟ ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق. نعم، المتعلق بافعال المكلف على جهة الاقتضاء او التكليف. التخيير عفوا. الاقتضاء نوعان، اقتضاء فعل واقتضاء كف وترك. ثم كل من النوعين إما على سبيل الحتم واللزوم والجزم أو على سبيل الترجيح لا على سبيل اللزوم. الفعل إن كان على سبيل اللزوم هو واجب، إن كان على سبيل الترجيح ترجيح فهو مستحب. ترجيح النهي طلب الكف والمنع، إن كان على سبيل اللزوم حرام، إن كان على سبيل الترجيح لا على سبيل اللزوم فماذا؟ فمكروه. نعم. وبينهما يبقى ماذا؟ الإباحة. إذن هذه قسمة عقلية منطقية، نعم، مفهومة كما سيوضح لنا أكثر. نعم. أولا، فالخطاب بطلب الفعل الجازم إيجاب، ومتعلقه واجب. ومتعلقه واجب. نعم. إذن الخطاب بماذا؟ بطلب الفعل الجازم. الخطاب بطلب الفعل الجازم. طيب إذا كان الخطاب بالطلب، الخطاب إما بالطلب طلب الفعل أو طلب الكف. طيب إذا كان خطابا بطلب الفعل لكن خطابا جازما أو طلبا جازما فهذا هو الواجب. ومتعلقه يسمى ماذا؟ هذا الإيجاب متعلقه ماذا؟ واجب. هذا الإيجاب يعني خطاب الله أوجب وفعلك واجب. خطاب الله إيجاب وفعلك هذا الذي تعلق به هذا الإيجاب ماذا؟ واجب. على سبيل المثال نقول قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، هذا الخطاب اقتضى فعل الصلاة على سبيل اللزوم والجزم والحتم. نقول هذا إيجاب من الله تعالى، أوجب الله علينا الصلاة. أوجب المضارع ما هو من أوجب؟ يوجب. المصدر إيجابا، أوجب يوجب إيجابا. أوجب الله علينا إيجابا، إذن من الله الإيجاب. والصلاة التي هي عملنا واجبة. إذن متعلق الحكم متعلق هذا الخطاب وماذا يسمى؟ يسمى بالواجب. نعم. ثانيا، والخطاب بطلب الفعل غير الجازم ندب ومتعلقه مندوب. الخطاب بطلب الفعل غير الجازم بما أن فيه طلب لكنه غير جازم. بعض أهل العلم يقولون ماذا؟ طلب على جهة الترجيح. الترجيح يعني هنا لا يستوي الطرفان الفعل والترك، لا، وإنما يترجح الفعل. يترجح الفعل، بما أنه يترجح الفعل فهذا يسمى بالندب. ومتعلقه ماذا؟ المندوب. فعلك هذا قيامك بركعتي تحية المسجد أو بركعتين بعد صلاة المغرب، نقول الخطاب الذي اقتضى فعل هاتين الركعتين نعم ماذا؟ هذا ندب. وهاتان الركعتان اللتان هما من فعلك هذا المندوب. المندوب ومتعلقه المندوب. نعم. إذن على سبيل هو مقتضاه خطاب الشرع على سبيل الجزم، على سبيل الجزم إيجاب، على سبيل الترجيح ندب. ومتعلق الأول واجب ومتعلق الثاني مندوب. نعم. ثالثا، والخطاب بطلب الترك الجازم تحريم ومتعلقه محروم محرم. محرم. الخطاب بطلب الترك، بطلب الترك. إذن ما طلب الشارع تركه على سبيل اللزوم، ما طلب الشارع تركه، طلب الشارع منا تركه الفسق والفجور والكذب والخيانة والغش. فطلب الترك على سبيل اللزوم والحتم والجزم نقول ماذا؟ يسمى تحريم. انظروا يا أخوة لاحظوا، هذا فعل أم ليس بفعل؟ إيجاب وتحريم هذا فعل. نعم، متعلق هذا منا محرم، يعني فعلك هذا محرم، الكذب محرم. لا نقول الكذب تحريم، لا، خطاب الله سبحانه وتعالى المقتضي هذا الخطاب الذي اقتضى ترك هذا الفعل منك، هذا الخطاب يسمى بماذا؟ هذا هو التحريم. أما عملك أنت محرم، عملك محرم، متعلقه يسمى بالمحرم. نعم. رابعا، والخطاب بطلب الترك غير الجازم كراهة. والخطاب بطلب نعم ترك الفعل أو العمل غير نعم. الجازم. أحسن. طيب غير صفة لماذا؟ والخطاب بطلب ترك الفعل للخطاب. يعني هذا الخطاب غير جازم أو الطلب غير جازم؟ الطلب. نعم، طلب الترك غير الجازم. نعم. كراهة ومتعلقه مكروه. ومتعلقه مكروه. نعم. إذن ماذا بقي الآن بين الطرفين؟ المباح. المباح. نعم. خامسا، والخطاب بالتخيير بين الفعل والترك إباحة ومتعلقه مباح. تنبيه، جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي، وفي ذلك تسامح، إذ المباح لا تكليف فيه لاستواء طرفيه. لاحظوا يا أخو، قال تسامح وبعضهم قال تكملة للقسمة. إذن قوله تسامح يعني في الحقيقة المباح ليس من الأحكام التكليفية. لماذا ليس من الأحكام التكليفية؟ لأن التكليف تعريفه طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة. بعضهم كيف عرف التكليف؟ قال لزوم ما فيه مشقة، لكن هذا اللزوم لا يتناول المستحبة والمكروه، وإنما يخص القسمين الأولين منهما، يخص الواجبة والمحرم فقط، لكن طلب ما فيه مشقة يشمل الأنواع الأربعة، الأقسام الأربعة. الواجب يا أخي طلب أم ليس طلب؟ طلب فعل. المندوب طلب فعل. الحرام المحرم طلب ترك. المكروه طلب ترك. إذن التكليف ما هو يا أخوة؟ طلب، طلب ما فيه مشقة، التكليف طلب. بينما المباح لا طلب فيه، لم يطلب منك الفعل ولم يطلب منك الترك، بما أنه لا طلب فيه إذن ماذا؟ المباح ليس من الأحكام الشرعية التكليفية. ما العلة يا أخي؟ العلة إذا لا تكلف فيه، لا طلب فيه، ليس فيه أي طلب. لذا قلنا الأصوليون على مذهبين في هذا الباب، بعضهم يعده حكما شرعيا تكليفيا، وبعضهم لا يعده من الأحكام الشرعية التكليفية أصلا. وهنا يلاحظ أنه يميل إلى ماذا؟ عدم كونه حكما شرعيا تكليفيا. قال في هذا التسامح. لماذا؟ لأنه لا طلب فيه. نعم. أولا، الواجب، الواجب في اللغة اللازم والثابت. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فإذا وجبت جنوبها، جنوب ماذا؟ الإبل. ما معنى وجبت جنوبها؟ رأى أحد منكم كيفية نحر الإبل على ثلاث قوائم؟ نعم، تربط بالصورة رأيتمها. نعم، تربط اليد الأولى من جهة إيش؟ من جهة اليسار، فتبقى الناقة على ثلاث قوائم، ثم تنحر ها هنا بحربة إلى أن ينزف الدم ويخرج الدم، ثم ماذا؟ الناقة تسقط. فإذا وجبت جنوبها، وجبت، فإذا وجبت ما معنى فإذا وجبت؟ إذا لم يبقى دم سقطت. فإذا وجبت جنوبها، فوجبت بمعنى ماذا؟ بمعنى سقطت. إذن الوجوب بمعنى السقوط. وكذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات الخمس قال والمغرب إذا وجبت الشمس. إذا وجبت الشمس المغرب متى يدخل وقتها؟ إذا وجبت الشمس. ما معنى وجبت الشمس؟ إذا سقطت الشمس يعني في عيوننا سقطت يعني غابت. إذن ما معنى الواجب لغة؟ السقوط. نعم أي سقطت استقرت على الأرض. وقال الشاعر أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. حتى كان هذا الأمير الناهي عن السلم كان أول واجب يعني أول قتيل سقط على ماذا؟ على الأرض في أرض المعركة. حتى كان أول واجب. ما معنى واجب؟ سقط. إذا سقط يستقر على الأرض أم لا يستقر؟ يستقر. إذن السقوط والاستقرار. نعم. واللزوم في المكان. وفي الإصطلاح طيب هذا بي موضع الشاهد هنا للدلالة اللغوية المعنى اللغوي فقط لا المعنى الاصطلاحي. استدل أو استشهد المؤلف بهذا البيت على أن معنى الوجوب في اللغة السقوط واللزوم والاستقرار. نعم. وفي الاصطلاح هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. طيب قال في اصطلاح الأصوليين ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه ماذا؟ العقاب. لاحظوا قيدين مهمين ذكرهما وغفل عنهما بعض الأصوليين. القيد الأول امتثالا. القيد الثاني التعبير بيستحق. بعضهم لا يقول ويستحق تاركه العقاب وإنما يقول ويعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يعني يجزم أن تارك الواجب يعاقب. وهذا الجزم خطأ لقوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك. إذن تحت إيش؟ تحت المشيئة. هل كل من ترك واجبا يعاقب جزما أم نقول هو عاص ومذنب تحت المشيئة؟ إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. إذن لا يصح أن نقول ويعاقب جزما ويعاقب تاركه وإنما الصواب أن نقول ماذا؟ ويستحق تاركه يستحق العقاب. ثم بقي الأمر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى يعاقبه أم يغفر له ويتجاوز عنه. طيب هذا القيد الثاني. قلنا القيد الأول ماذا قال؟ امتثالا. إذن كذلك نقول قول بعض الأصولين يثاب فاعله هكذا مطلقا نقول هذا خطأ. بعض الناس يأتون ببعض الأعمال الواجبة لكن لا يأتون بها امتثالا. امتثالا ما محل من الإعراب؟ يستحق فاعله ما يثاب فاعله امتثالا. نعم حال كوني امتثلا و تمييز. نعم طيب الحال لابد أن يكون ماذا؟ ما تعرف الحال؟ الحال هو مصدر الفضل. المصدر الفضل المفسر. أين أعطيت بهذا التعريف؟ المصدر غفر الله عنك. المصدر الاسم. الاسم الفضل. ها تعريف الحال. والاسم المنصوب المفسر من به من الدوام بالفضل. نعم لا يكون الحال إلا ماذا وصاحب الحال إلا ماذا؟ ما بعض لا يكون الحال إلا عند وصاحب الحال. صاحب الحال بعرف هذا لا شك. لازم يكون مشتاق. طيب امتثال ما هو امتثال؟ مشتق اسم فاعل اسم مفعول ماذا؟ المصدر. هذا مصدر. إذا قلنا يثاب فاعله ممتثلا، ممتثلا ما هو؟ مشتق أم لا؟ مشتق. يكون اسم إيش؟ اسم فاعل نعم. أما امتثال المصدر ليس بماذا؟ ليس بمشتق. وقلنا الحال مشتق، الحال مشتق يا أخي. جاء زيد راكبا، إذا قلنا جاء زيد ركوبا، ركوبا مشتق؟ لا. إذن هل يصح أن نقول ركوبا حال؟ راكبا حال. نعم. إذن ابحثوا عن تعريف عن إعراب آخر. لماذا قلنا مثلا إعراب آخر؟ لأن قولكم حال هنا ليس ماذا؟ ليس الاسم هنا مشتقا. الصوت مفعول لأجل، مثال فعل امتثال، يعني لأجل ماذا يفعل؟ لأجل الامتثال، احتسابا للأجر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا الامتثال. أما من صام غير محتسب للأجر، غير قاصد الامتثال، هل يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ لا. إذن هذا القيد مطلوب يا أخوة، يثاب فاعله امتثالا، أي من فعل هذا الواجب امتثالا، احتسابا للأجر، إيمانا بوجوبه واحتسابا للأجر، يثاب فاعله امتثالا. طيب من فعل قلنا الواجب لا امتثالا ولا احتسابا، هل هذا ممكن واقع؟ نعم. بعض الناس يا أخوة يذهبون للحج لا يذهب امتثالا، بعض المتعهدين الحملة دارية يذهب للحج والعمرة والله لا يذهب امتثالا، وإنما يذهب ماذا؟ إما سياحة أو تجارة وليس له نية أصلا. هل يثاب؟ لا يثاب. قلنا يثاب متى؟ امتثالا. طيب إذن هنا نلاحظ أن المؤلفة استخدم قيدين مهمين جدا، الأول قيد الامتثال والثاني مصطلح استحقاق لا الجزم، ما قال يعاقب تاركه جزما، لكن بقي أمر وهو في غاية الأهمية، أن هذا التعريف ثمرة للواجب أم هو تعريف الواجب؟ ها جميل، ثمرة للحكم وليس هو الحكم. تعريف الواجب يا أخوة هو ما تقدم معنا، ما طلبه الشارع طلبا جازما على سبيل الحتم والجزم، وما اقتضاه خطاب الشرع على سبيل إيش؟ على سبيل الحتم واللزوم. نقول هذا هو حد الواجب، هذا التعريف. ثم نأتي إلى ثمرته، ثمرة هذا الواجب، نقول ثمرة هذا الواجب أن فاعله يثاب امتثالا وأن تاركه يستحق العقاب. فرق بين التعريف بالحد والتعريف بالثمرة، هذا الذي بين يديك الآن تعريف بماذا؟ بالثمرة. أما التعريف بالحد هو ماذا؟ ها؟ أما مريم؟ ما طلبه الشارع على سبيل الحتم والإلزام، ما طلبه الشارع. طيب إذا الآن عرفنا جمعنا بين التعريفين، تعريف بالحد وتعريف بالثمرة. طيب نريد تعريفا جامعا للواجب. سفيان، أحسنت، هذا هو تعريف الواجب، التعريف الجامع، ما طلبه الشارع على سبيل الحتم والإلزام ويثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. لاحظوا يا أخوة في الثواب جزم، في العقاب لم يجزم. كيف جزم في الثواب؟ لم يقل ويستحق فاعله الثواب، لم يقل يستحق، قال يثاب، بينما في العقاب لم يقل ويعاقب، قال يستحق العقاب. طيب لماذا لم يقل ويستحق فاعله العقاب الثواب؟ جزم في هذا ولم يجزم في الآخر. الأول أنه الله سبحانه وتعالى هو الآمر، أمر الله سبحانه وتعالى يقتضي الإثاب عليه. لا بعد، لماذا في الثواب جزم يثاب فاعله، أما في العقاب علق الأمر؟ أي كيف؟ الثواب كيف والعقاب كيف؟ ما هي السنة الإلهية في الثواب والعقاب؟ ما رأيك؟ ثواب العدل، نعم، ويستحق عقاب من تحت الأشياء قد يعقبه. الثواب وعد والعقاب وعيد، والله لا يخلف وعدا، يعني يثيب هذا جزما ويقينا، لكن الوعيد علق الوعيد بماذا؟ بالمشيئة، علق الوعيد بالمشيئة. إذن هذا هو الفرق يا أخي، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضله جل وعلا وعلى عدله. كيف هذا؟ إذا قال رجل مستحق لرجل أثيبك إن فعلت هذا وأعاقبك إن تركته، ففعل فأثابه، هذا يعني من ماذا؟ من محاسن الأخلاق أم لا؟ طيب فعل ولم يثبه، ذم أم لا؟ يذم من يذم؟ الذي وعده بأن يثيبه امتثل الأمر ولم يثبه، هذا يذم، بينما قال وأعاقبك إن ماذا إن تركت هذا الواجب، ترك ولم يعاقبه، عفى عنه وسامح. العفو والسماح فضل أم يقال بما أنه عفى عنه وسامح؟ لا، هذا أيضا ذم، هذا فضل. فالله جل وعلا قد ماذا؟ يترك وعيده ولكن لا يترك وعده، لا يترك وعده. وعند المعتزلة والخوارج يا أخوة أن الوعيد كذلك لا يجوز تخلفه، لا يجوز، ولذا هم يوجبون النار على العصاة أصحاب الكبائر. صاحب الكبيرة كافر عند الخوارج وخارج من الملة عند المعتزلة، وداخل النار قطعا لا محالة، لكن عند أهل السنة لا، هو تحت المشيئة. نعم أخي، إذن هذه الألفاظ والعبارات لها علاقة بالعقيدة. لماذا قال يثاب جزما؟ لاعتقاد المؤلف بأن الله لا يخلف وعده. ولماذا قال يستحق ولم يقل يعاقب؟ هذا خلافا لعقيدة الخوارج والمعتزلة. نعم اقرأ. تقسيمات الواجب، اولا تقسيمات الواجب يا اخوة لعدة اعتبارات، تقسيمات، لم يقل تقسيم الواجب، لم يقل ينقسم واجب الى كذا وكذا، قال تقسيمات. لماذا عدة تقسيمات؟ لعدة اعتبارات، لعدة اعتبارات، لكل اعتبار تقسيم، باعتبار الوقت، باعتبار الفعل نفسه، باعتبار الفاعل، باعتبار المقدار، يعني لاعتبارات عدة هناك تقسيمات عدة. نعم. ينقسم بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية، لأنه انظر الآن التقسيم الأول بحسب ماذا؟ باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل، إن نظرنا إلى الفاعل قال ينقسم إلى فرض عين وفرض ماذا؟ فرض كفائي، فرض عين وفرض كفائي باعتبار الفاعل. نأتي بمثالين: صلاة الجنازة وصلاة الظهر. صلاة الظهر ينظر إلى الفعل أم ينظر إلى الفاعل؟ ينظر إلى الفعل أم ينظر إلى الفاعل في صلاة الظهر؟ الفاعل. الكل مشمولون بهذه الفريضة، الكل فرض عين. أما صلاة الجنازة ينظر إلى الفعل، المطلوب إيقاع هذا الفعل، إيجاد هذا الفعل، المطلوب الصلاة على هذا الميت، لا يهمنا يصلي عليه زيد أم بكر أم عمر، يصلي عليه واحد أم ألف، لا يهم، المطلوب ماذا؟ إيقاع الفعل بدون النظر إلى من؟ الفاعل، من هو وكم هم. بينما في فرض العين النظر إلى الفاعلين، الكل مشمولون بهذا. نعم أخي. أولا، إما أن يكون مطلوبا من كل فرد بعينه كالصلوات الخمس فهو فرض عين، مطلوب من كل فرد بعينه، مطلوب من كل فرد بعينه، لكن لا شك أن قوله من كل فرد يعني من المكلفين، من كل فرد يقيد بما لا من المكلفين. صلاة الظهر الكل مطالبون بها، الكل من من؟ من المكلفين. نعم. باء، أو يكتفى فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية. يكتفى فيه بفعل البعض. نعم. وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل، بل من حيث وجود من الفعل. حيث ماذا؟ من حيث الفاعل. من حيث الفاعل. من حيث الفاعل. نعم. بعد حيث كل مضمون. نعم. بل من حيث وجود الفعل ممن كان هو. نعم. إذن في الأول يا أخوة في فرض العين ينظر إلى الفاعل. هل صليت الظهر أنت؟ تقول نعم. لا نقول خلاص إذا انتهى الأمر، لا أسأل غيرك، لا وأنت صليت الظهر؟ نعم. وأنت وأنت وأنت وأنت. الكل مطالبون بهذه الصلاة. بينما صلاة الجنازة أقول آتي مثلا إلى مجتمع اجتمعوا على جنازة، أقول هل صليت عليه؟ انظر هل صليت عليه؟ النظر إلى ماذا؟ الفعل. إن قالوا نعم صليت صلاة الجنازة، لا هل صليت الجنازة؟ أنت صليت الجنازة؟ أنت صليت الميت؟ لا لا لا يسأل هذا، لأن النظر إلى الفعل لا إلى الفاعل. بينما لو جئت إلى مسجد مثلا وصلوا الظهر، طيب الكل مطالب صليت أنت وأنت وأنت وأنت، نعم، لأن النظر إلى الفاعلين. نعم. ثانيا، بحسب وقته المحدد له. ثانيا يعني تقسيم الثاني للواجب بحسب الوقت المحدد له. نعم. إلى مضيق وموسع. ابتداء يا أخوة إلى مطلق ومقيد، هذا تقسيم ممكن يعني توسيعه أكثر. التقسيم الثاني، الواجب باعتبار الوقت ينقسم إلى قسمين: مطلق ومؤقت بوقت. ثم المؤقت بوقت نقول وقت مضيق ووقت إيش؟ موسع. الواجب إما مطلق وإما مقيد. مؤقت مقيد بوقت مضيق، ومقيد بوقت ماذا؟ موسع. عرفتم القسمة كيف الآن؟ باعتبار الوقت إما مؤقت أو غير مؤقت. يعني غير مؤقت يعني ماذا؟ مطلق. مثل ماذا يا أخي؟ الحج، هل وقت الحج يعني هل هناك توقيت للحج أم مطلق؟ ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. أنا هذه السنة عندي مال، عندي يعني أستطيع الذهاب للحج ولم أحج مثلا، هل هذه السنة بعينها يجب علي الحج؟ إن لم أذهب هذه السنة آثم؟ يا شباب هل أكون آثما؟ هذه السنة عندي مال وعندي استطاعة، ولكن هذه السنة لا أذهب. أقول لا، لا أذهب السنة. يؤثم شيخ لا يأثم. لا يأثم لماذا؟ لأن الحج غير مؤقت، ولله على الناس حج البيت. السنة تحج، السنة القادمة، بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات. المطلوب منك أن تحج، ومتى يجب عليك؟ إن استطعت. لكن لا يجب في سنة بعينها. إذن هذا مؤقت أم غير مؤقت؟ هذا غير مؤقت، هذا مطلق، هذا مطلق. بينما المؤقت لا، حدد لهذا الواجب وقت، ثم هذا يتفرع إلى فرعين: إما وقته ضيق، هناك توقيت، لكن إما وقته ضيق أو وقته واسع. ما الضابط للأمرين؟ إن كان وقته يسع، إن كان وقته يسع هذا الواجب ومثله معه من جنسه، هذا موسع، هذا موسع. صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر، هذا الوقت يسع أداء هذه الصلاة فيه أكثر من مرة أم لا يسع؟ يسع. إذن يسمى ماذا؟ موسع. بناء على هذا، إن أديت صلاة الظهر في أول وقتها فأنا فهذا الأداء يجزئني، إن أديت هذا الفعل في ثاني الوقت، في ثالث الوقت، في أوسط الوقت، في آخر الوقت، قبل خروج الوقت، أنا ممتثل للأمر أم غير ممتثل؟ ممتثل. والكلام ليس في الأفضلية أن تقول الصلاة في أول وقتها، نعم هذا الأفضلية، لكن إن صليت الظهر في آخر الوقت أنا آثم؟ لا، لست آثما. إن صليت في وسط الوقت آثم؟ كذلك لست بآثم. إذن يا أخي، الوقت المؤقت بوقت موسع، قلنا هذا الوقت يسع هذه العبادة أكثر من مرة من جنسها، من جنسها. نأتي إلى الصيام، نأتي إلى الصيام. اليوم الواحد يسع الصيام كم يوم؟ يسع الصيام ومثلا 100 ركعة من الصلاة، يسع أم لا يسع؟ لكن الصلاة ليس من جنس الصيام. لكن اليوم الواحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسع إلا صيام يوم واحد، هذا وقته مضيق، وذاك وقته ماذا؟ موسع. وقد يضيق وقت الموسع في حق بعض الناس. رجل حكم عليه بالإعدام الساعة 1 بعد الظهر تماما، فهل لهذا الرجل أن يؤخر صلاة الظهر إلى الساعة 2 أم ضاق وقت صلاته؟ ضاق. إن لم يصلي إلى الساعة 1 مع تمكنه من الصلاة هو آثم غير آثم، بينما غيره لا يعلم. إذن قد يضيق الوقت. نعم. الحج يعني لمن حج عفوا يعني مباشرة يعني بإمارة الحج ما يدخل الآن في الموقت، يعني من حيث أنه موقت بأيام معينة الحج إن شرع في هذه العبادة؟ نعم. لا، إن شرع انتهى الأمر يعني كصلاة ركعتين. أنت ذكرت أن الحاج يعني مطلق غير مقيد، مطلق يعني ما يعين في السنة الفلانية أو كذا. أي نعم. اللي استطاع الحاج ما يقال أن هذه العبادة مؤقتة بمواقيت زمانية ومواقيت لا زمانية. هذا وقت الأداء يا أخي، هو من هذا الجهة هذا وقت الأداء. بارك الله فيك. وقت الأداء ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وأتموا الحج والعمرة. من أحرم وجب عليه، من أحرم وجب عليه، صار لزاما عليه أن يؤدي الحج في هذه الأيام أم لا؟ في هذه الأيام. لكن قبل أن تحرم بالحج لك أن تحرم بالحج هذه السنة، أو السنة القادمة أو التي بعدهما وهكذا. أما إن شرعت في هذه العبادة لا، هذا بحث آخر، هذا بحث الآخر. لكن قبل أن تشرع في هذه العبادة، وقت هذه العبادة يعني مؤقت بهذه السنة غير مؤقت، إذن مطلق. نعم. أولا إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيع. قوله إن كان الوقت المحدد، هو أصلا لم يذكر ماذا؟ العبادة غير المحددة بوقت. نعم. إن كان الوقت المحدد ما نعم إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق، بقدره فقط قلنا هذا من جنسه مضيق، مثل ماذا؟ نعم، كوقت الصيام في رمضان، فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن صيام نفل معه، وكذلك آخر الوقت إذا لم يبقى إلا ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع الشمس بالنسبة إلى الصبح أو قبيل غروبها بالنسبة إلى العصر. واضح. نعم، قلنا قد يضيق الوقت الموسع. نعم. باء، وإن كان يسعه ويسع غيره، يسعه وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع. نعم. كأوقات الصلوات الخمس، فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها غيرها ويسع غيرها معها من النوافل. نعم، واضح أم لا؟ نعم. ثالثا بحسب الفعل على معين ومبهم. طيب، هذا التقسيم الثالث، التقسيم الثالث للواجب بحسب الفعل. هل هذا الفعل الذي وجب معين أم لم يعين النوع، وإنما أنت مخير بين هذا أو هذا أو هذا؟ نعم، ينقسم إلى قسمين، معين ومبهم. نعم، بحسب الفعل على معين ومبهم، لأنه أولا إن كان الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين. نعم، كتب عليكم الصيام عبادة معينة، واجب معين مبهم، معين. نعم. باء، وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزئ فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم. طيب، هنا يا أخوة الواجب على الحانث ماذا؟ من حنث، من حلف فحنث كفارة اليمين، الواجب شيء بعينه أم شيء من هذه الأنواع الثلاث؟ شيء من هذه الأنواع الثلاث. إذن مبهم أم معين؟ مبهم غير معين، لكن في شيء محصور أم لا؟ في أنواع محصورة، إما هذا أو هذا أو هذا. نعم، وقد يكون على سبيل الترتيب وقد يكون على سبيل التخيير، على سبيل الترتيب أو على سبيل إيش؟ التخيير. كيف الترتيب؟ الأول، فإن لم تجد فالثاني، فإن لم تجد فالثالث. أما التخيير على رغبتك، فتحل رقبتك أو ماذا؟ طعام طعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو صيام ثلاثة، أو تحرير أو ماذا؟ صيام ثلاثة أيام. نعم. ثانيا المندوب. طيب، انتهينا من الواجب، ذكر كم تقسيما؟ نعم، ثلاثة باعتبار الفاعل، فرض عين وفرض كفائي باعتبار الوقت، يعني هل مطلق أم مقيد بوقت، والمقيد بوقت موسع أم مضيق، وباعتبار التعيين. نعم، الفعل نفسه. نعم. المندوب، المندوب لغة اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، حين يندبهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم يعني حين يدعوهم، حين يندبهم يعني حين يدعوهم، موضع الشاهد لغوي، يندبهم بمعنى يدعوهم، الندب بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء. نعم. وفي الإصطلاح ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. الآن قدم وأخر، هنا يعني ذكر مع الثمرة الحد، قال ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. فالأولى أن نقدم هذا، نقول ما طلبه الشارع على سبيل الترجيح لا على سبيل اللزوم والجزم. ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع فعله ترجيحا لا تحتيما، هذا ما طلبه الشارع. ثم ما ثمرت هذا؟ قال يثاب فاعله أيضا لابد من قيد إيش؟ امتثالا. نعم، ولكن ولا يستحق تاركه العقاب. قال ولا يستحق، قال ولا يعاقب. جزما أم لا؟ جزم. هنا لا يقال ولا يستحق، جزما لا يعاقب. نعم، الذي يترك المندوب لا يعاقب. نعم. وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع. في الأول ما ذكر لنا أن الواجب مرادف للفريضة، أن الواجب مرادف للفرض، الواجب مرادف للفرض عند الجمهور إلا عند الحنفية. نعم، فالحنفية فرقوا بين الواجب والفرض باعتبار دليلهما لا باعتبار حكمهما. كيف هذا؟ قالوا ما وجب بدليل قطعي فهو الفرض، وما وجب بدليل ظني كحديث الآحاد، هذا قول الحنفية، فهو الواجب. ما ثبت أو ما وجب بدليل قطعي كالقرآن والحديث المتواتر قالوا هذا فرض، وما وجب بدليل ظني كخبر الآحاد قالوا هذا واجب. إذن فرقوا بينهما باعتبار ماذا؟ موجبهما، الدليل الموجب. أما الجمهور لم يفرق، قالوا الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، لم يفرق. إذن ما الذي يرادف الواجب؟ الفرض. هنا ما الذي يرادف المندوب؟ قال الاستحباب والسنة والتطوع والنفل. نعم. طيب ما هي صيغ الوجوب يا أخوة؟ لم يذكر أظنها صيغ الوجوب يا أخوة، هذه فائدة اكتبوها. صيغ الوجوب أولا صيغة الأمر، فعل الأمر، فعل الأمر كقوله أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود فعل أمر. ثانيا المضارع المقترن بلام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته. لينفق. طيب وأحيانا اكتب تلبية، وأحيانا تحذف اللام كقوله تعالى ها؟ لا لا لا، الثاني ما هو؟ قلنا الثاني المضارع ايش؟ المقترن بلام الامر، احيانا تحذف اللام، اذا يبقى ماذا؟ الفعل المضارع. ها باطل. احسنت. والوالدات يرضعن اولادهن، يرضعن اي ليرضعن اولادهن، والوالدات يرضعن، انظر يرضعن، لماذا مجزوم ولا توجد اللام؟ لام الامر لا نقول توجد لكنها ليست ظاهرة، مقدرة. والوالدات يرضعن أولادهن أي ليرضعن أولادهن. نعم. الثالث بماذا يجب؟ اسم فعل أمر، اسم فعل أمر مثل ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة اسم فعل أمر. الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر مثل ماذا؟ فضرب الرقاب، ضرب الرقاب. نعم. طيب يا أخ، وبقي يعني أنواع أخرى مثل ماذا؟ ألفاظ تدل على الوجوب، ألفاظ تدل على الوجوب، كتب وفرض و أحسن. نعم، قضى وكتب وفرض، ألفاظ تدل على الوجوب. نعم. وكذلك عليكم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا للوجوب. نعم أخي. ومذهب الجمهور ومذهب الجمهور ضم الجيم. ومذهب الجمهور ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، ومن أدلتهم قوله تعالى مأمور بأن المندوب مأمور به لكن لا على سبيل الإتهام. نعم. والدليل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله طيب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أين موضع الشاهد من هذه الآية؟ أي يأمر. طيب لا، الآن كلامنا في ماذا؟ هل المندوب مأمور به أم لا يدخل في الأمر؟ ها؟ ماذا قلت؟ العدل ليس واجبا، الإحسان ليس بواجب، العدل واجب والإحسان مندوب، ومع هذا أن الله أمر بهما، إن الله يأمر بالعدل أمرا جازما وبالإحسان أمرا غير جازم، العدل واجب والإحسان مندوب مستحب، لكن كلاهما مأمور بهما أم لا؟ مأمور بهما. إذن كما أن الواجب مأمور به كذلك المندوب مأمور به، لكن الواجب على سبيل الجزم والمندوب لا على سبيل الجزم. نعم. وقوله وأمر بالمعروف، وقوله وأمر بالعرف، ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب، ومنها أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب فيكون مأمورا به. هذا الدليل الثاني، دليل لغوي. الدليل الأول دليل شرعي. ما هو الدليل الشرعي على أن المندوب مأمور به؟ ذكر الآيات. الدليل اللغوي ما هو؟ طلب واستدعاء. نعم أخي. ثالثا المحظور. حسبك إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك. كم الوقت يعني كم استغرق الدرس من الوقت؟ اثنين وخمسين دقيقة يكفي. الله